بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، تابع كتاب الصيام، قال رحمه الله: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف: يجب تبييت النية لصيام الفرض. وقد ذكرنا بأن النية شرط في صحة الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فمن أدركه الفجر ودخل عليه الفجر ولم ينوي الصيام فلا يصح صيامه للفرض. يقول الشيخ: وأما النفل فيجوز بنيته من النهار. النفل قد جاءت التوسعة فيه، فيجوز أن ينوي الإنسان الصيام ولو لم ينوه من الليل، ولو لم ينوه من الليل. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال لها: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. إني إذن صائم أي أنشأ الصوم في ذلك الوقت، لكن هذا الصوم لا يصح إذا كان الإنسان قد أكل، أي بشرط ألا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى والتوسع للمسلمين في باب النفل والترغيب في الصيام. يقول الشيخ: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض والمسافر، المريض له أن يفطر، قد رخص الله عز وجل له أن يفطر في سفره، سواء كان السفر شاقا أو كان غير شاق، بل مجرد السفر رخصة في الفطر. وكذلك المريض كذلك إيش؟ رخص الله عز وجل له الفطر، وذلك من قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فيفطر وعليه صيام ما أفطر عدة من أيام أخر. فالشاهد أن كل مسافر يرخص له في الفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق. وقد سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كحمزة بن عمرو فقال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة للصيام في السفر، أفأصوم في السفر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر، قال: من صام فلا جناح عليه، من صام فلا جناح عليه. فالشاهد أن المسافر يجوز له الفطر، ومن قال بأن المسافر لا يجوز له الفطر إلا إن صاحب السفر مشقة، لا شك أن هذا قول باطل، قول باطل. فمجرد السفر يبيح الفطر. وأيهما أفضل، أن يفطر الإنسان في سفره أو أن يصوم؟ نقول: هو مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام. لكن إن كان الصيام يشق عليه فإن الأولى في حقه أن يفطر، لأن الله عز وجل لا يتعبد الناس بما يشق عليهم، فهو رخصة من الله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الفطر في رمضان أو فطر في السفر رخصة من الله. وأما المريض فالمريض إن يفطر إذا تضرر بالصيام، كان كان الصيام يشق عليه أو كان يؤخر علاجه أو يزيد في مرضه، فقد يحتاج الإنسان الصائم إلى أدوية وإلى حبوب وإلى مسكنات، وقد يضعف بدنه عن الصيام، حينئذ يفطر ويكون الفطر في حقه عزيمة، لأن الله عز وجل لا يتعبد الناس بتعذيبهم. يقول: المريض والمسافر لهما الفطر والصيام، أي وعليهما الصيام، أي عليهما أن يقضيا ما أفطرا، لقول جل وعلا: فعدة من أيام أخر. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام، فإذا صامتا فأثمتا، لأن الصيام محرم عليهما ولا يصح، لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصيام، مانع من صحة الصيام. قال: يحرم عليهما الصيام، قال: وعليهما القضاء، وهذا بإجماع أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المرأة: قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن يجب عليهما الفطر وعليهما القضاء مدة فطرهما. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع أيضا ممن يرخص لهما في الفطر. إذن ذكرنا المسافر والمريض والحائض والنفساء، والآن يقول الشيخ: الحامل والمرضع يرخص لهما في الفطر، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسره ابن عباس رضي الله عنهما، فسر معنى قوله على الذين يطيقونه، قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. فدل على أن قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية، يدخل في ذلك الحامل والمرضع. ويدل عليه أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحائض والمرضع الصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم. فدل على الحامل والمرضع يجوز لهم الفطر، سواء خافتا على أنفسهما، كانت تخاف الحامل على نفسها أو المرضع على نفسها، كان يضعف بدنها، أو خافت على ولدها، قد تخاف الحامل أن يضعف الولد أو أن يؤثر ذلك في الجنين، والمرضع كذلك قد تخاف أن يقل اللبن. سواء خافت المرضع والحامل على نفسها أو على ولدها جاز لهم الفطر، لعموم الآية ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الحامل والمرضع يقول الشيخ: إذا أفطرتا فإنه يجب عليهما أمران، يجب عليهما القضاء ويجب عليهما الإطعام. أما الإطعام فلقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فبين الله بأن اللازم في حقهما طعام مسكين. وأما القضاء قالوا قياسا على المريض، قالوا: لأن الحمل والرضاع، الفطر لأجل الحمل والرضاع كالفطر لأجل المرض، والله جل وعلا قد أمر المريض بالفطر. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل الحامل والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا فقط ولا قضاء عليهما، لعموم قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلم يلزمهم الله جل وعلا إلا بالفدية. ولما ثبت أيضا عن الصحابة، فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الحامل والمرضع: إذا أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكينا، لا سيما إن كان يتكرر على المرأة الحمل والرضاع، فقد يدخل عليها أكثر من رمضان وهي مفطر، قد تحمل فتفطر ثم ترضع سنتين، فيمر عليها أكثر من شهر، أي أكثر من رمضان، وهي إما بين حمل ورضاع، فيشق عليها القضاء. وذاك الصحيح أن الحمل المرضع ليس عليها إلا الإطعام، لكن لو كان لا يتكرر ذلك عليها، كانت لا ترضع وقد تفطر الحمل فقط وترضع بالحليب الصناعي، فالأحوط في حقها أن تطعم وأن تقضي على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. وإلا فإن الواجب والمتعين هو الإطعام، لعموم الآية ولإقوال الصحابة. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصوم، من عجز عن الصوم إما لكبر أو مرض لا يرجى بره، أي عجزه مستدام، عجزه مستدام أي لا يرجى أن يأتي عليه حال يمكنه الصيام، كالرجل الكبير فإنه كلما طالع به العمر كلما ازداد ضعفا، وكذلك المرأة الكبيرة، وكذلك المريض مرضا لا يرجى أن يشفى منه كالأمراض المستعصية، كأمراض السرطان أو السكر المرتفع أو ما شابه ذلك من الأمراض التي لا يرجى أن يشفى منها الإنسان. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقد فسر ابن عباس معنى قول الذين يطيقونه بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فدل على أن من عجز عن الصوم لكبر فإن الواجب في حقه هو الإطعام، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه قياسا على الشيخ الكبير والمرض والمرأة الكبيرة، فإن المرض المزمن الذي يشق معه الصيام كالكبر كالضعف لأجل الكبر، فليس على هؤلاء إلا الإطعام فقط. قال ومن أفطر فعليه القضاء، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، من أفطر فعليه القضاء، كل من أفطر عليه القضاء. لماذا؟ لأن الصيام واجب، فمن أفطر فعليه القضاء، سواء أفطر بأكل كأن أكل في نهار رمضان أو بشرب أو بقيء عمدا، أي تعمد أن يقيء، كان غلبه وجع في بطنه فاستحتاج أن يستفرغ ما في بطنه فقاء متعمدا، قال فإنه يقضي، أو حجامة كذلك أو إمناء. إذن ذكر الشيخ رحمه الله هنا المفطرات، فأول مفطرات الأكل والشرب، وهذا للكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله جل وعلا أن الصائم يمتنع من الأكل والشرب إلى غروب الشمس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، شهوته يدخل بذلك الجماع أو الإمناء بشهوة التعمد، أما الاحتلام فلا شيء عليه، فربما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام جنبا وهو صائم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصبحون محتلمين، لأن الاحتلام ليس باختيار الإنسان، لكن من تعمد أن يخرج المني بتقبيل أو ضم أو جماع فقد أفطر. أو حجامة، قال أو قيء عمدا، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أو عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أي من غلبه القيء غلبه. قال ومن استقاء فليقضي، من استقاء أي تعمد أن يقي، لكن إنسان غلبه القيء، أصابه وجع، شم رائحة، رأى منظرا كريها، غلبه ألم ثم قاء من غير أن يتعمد ذلك، فهذا لا شيء عليه، يتم صومه. لكن من استقاء أي تعمد أن يقي، كان يفعل الإنسان ذلك لأجل أن يزيل ألم من في بطنه أو ما شابه ذلك، فهذا هو الذي عليه القضاء، لقوله ومن استقاء فليقضي. قال أو حجامة، والحجامة معروفة إخراج الدم من مواضع من الجسد، من ظاهر العروق أو ظاهر الجلد، وقد تكون من الرأس أو من الظهر أو من القدمين، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم ظاهر لأنه أخذ منه الدم، والحاجم لأن الحجامة كانت بالشفط هكذا جذب، فربما دخل في جوفه شيء. أو إمناء بمباشرة، كان يقبل زوجته أو أن يضمها أو أن يمني بيده متعمدا، فعليه فعل كل من فعل ذلك القضاء، لعموم قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، وفي قوله في حق الحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم، فكل من أفطر فإنه يجب عليه أن يصوم كما أمره الله، فمن تعمد الفطر فإنه يقضي. وقال بعض العلماء من أفطر عمدا من غير عذر فلا قضاء عليه ولا كفارة، والذنب الذي فعله أعظم من أن تكفره كفارة. وليس هناك من الأدلة ما يدل على أن من تعمد الفطر من غير عذر، كأن أكل أو شرب عمدا من غير عذر، أو استقاء عمدا من غير عذر، أو أمنى عمدا من غير عذر، أنه لا قضاء عليه، وهذا هو الصحيح. فليس هناك من الأدلة ما يدل على أن من أفطر عمدا من غير عذر أنه يقضي، بل لو قضى الدهر كله ما أجزأ ذلك عن ذلك اليوم. والذنب وهو قد فعل أتى كبيرا كبار، وهذه الكبيرة أعظم من أن تكفرها الكفارة، وهذا هو الصحيح والراجح، وهو تيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل من أفطر عمدا من غير عذر فإنه لا يقضي، وإنما عليه التوبة النصوح والندم على هذا الذنب. قال الشيخ: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. من أفطر بجماع ففيه الكفارة. المفطر الوحيد الذي فيه الكفارة هو الجماع. قال: فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لما ثبت في الصحيحين أن رجلا وقع على أهله في نهاية رمضان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم، هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جاء مال للنبي عليه الصلاة فأعطاه، قال: خذ هذا واقضه عنك. فالشاهد أن الجماع فيه كفارة، والكفارة على الترتيب: يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة كأن لم يجد مالا، أو لم يجد رقبة يشتريها كحالنا اليوم، فإنه يصوم شهرين متتابعين، شهران متتابعان لا يقطعهما، إن قطعهما في إن أفطر يوما خلالهما من غير عذر واجب أن يستأنف من جديد، لا بد أن يكون الشهران متتابعين. فإن لم يستطع لكبر أو ضعف جسد ويعجز عن الصيام شهرين فإنه يطعم 60 مسكينا لما ثبت في الصحيحين. وهذا هو المفطر الوحيد الذي فيه الكفارة، وسائر المفطرات ليس فيها إلا القضاء، ليس فيها إلا القضاء، كمن ضعف جسده عن الصيام وصابه الوهن فتقوى بالفطر، أو غلبه عطش شديد فشرب، فعليه القضاء فقط، عليه القضاء. أما الذي فيه الكفارة فهو الجماع فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم. طيب، إذن الآن المفطرات، ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب والجماع وإخراج المني بشهوة عمدا والحجامة والقيء عمدا، هذه المفطرات: الأكل والشرب والجماع وإخراج المني بشهوة عمدا بغير الجماع كالتقبيل أو الضم أو باليد، والقيء عمدا والحجامة. والحجامة مفطرة إذا كان بقصد، ومثله كذلك فيما لو خرج من الإنسان دم كثير، لو خرج منه دم كثير، لكن خروج الدم الكثير والأكل والشرب والقي لا يكون مفطرا إلا إذا تعمده الإنسان، وذاك من نسي وأكل أو شرب فلا شيء عليه، لنص النبي عليه السلام: من إذا أكل أحدكم أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من غلبه القيء فلا قضاء عليه بل يتم صومه. كذلك من جرح كأن أصابه حادث أو وقع فشج رأسه فسال منه دم كثير فلا قضاء عليه، لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك. كذلك من غلبه المني كان احتلم من غير إرادته فلا قضاء عليه. فكل المفطرات لا تكون مفطرة إلا إذا فعلها الإنسان قصدا وعمدا، والذي يفعل الشيء عمدا إما أن يكون معذورا أو أن يكون غير معذور. معذورا مثل أن يغلبه العطش الشديد في يوم حر ويضعف عن الصيام فيفطر بالشرب، هنا يجوز له الفطر ويقضي. أو غلبه جوع شديد وضعف بدنه ولم يقوى على أن يستتم فهنا يفطر. أو غلبه وجع في بطنه أو ألم فاحتاج أن يستفرغ ما في بطنه، نقول يستفرغ ويقضي. كذلك غلبه ألم أو احتاج إلى أن يخرج دما بالفصد، يعني عن طريق العروق أو بالحجامة، ففعل ذلك فنقول يفطر ويقضي. أما إذا فعل ذلك قصدا وعمدا من غير عذر فقلنا أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، بل عليه التوبة النصوح. والشيء الوحيد الذي فيه الكفارة هو الجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا ليس خاصا في الأكل والشرب بل كل مفطرات، وذاك جاء عن الدارقطني وغيره بلفظ: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلو جامع الإنسان أهله ناسيا أنه صائم، نسي أنه صائم في رمضان فجامع لا شيء عليه. لو تعمد القيء ناسيا صيامه، ناسيا أنه صائم فتعمد أن يقي فلا شيء عليه، أو احتجم ناسيا صومه فلا شيء عليه. فكل من أفطر أو فعل مفطرا ناسيا صومه فلا شيء عليه، لعموم قوله: من أفطر، من نسي وهو صائم فأفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهذا يعم جميع المفطرات. قال: وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، ويدل على استحباب تعجيل الفطر، ومعنى تعجيل الفطر أن يباشر الفطر بعد الأذان ولا يؤخره كاليهود الذين كانوا يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم. قال: وقال تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا فيه استحباب السحور، والسحور هو الأكل في آخر الليل قبيل الفجر، وهذا مما من الفوارق بين صيام المسلمين وصيام الأمم السابقة. قال: فصل ما بيننا بين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقوله فإن في السحور بركة، أي الأكل الذي يأكله الإنسان في وقت السحور بنية السحور فيه بركة، بركة شرعية للثواب، وبركة كذلك حسية، فإنه يعطي البدن قوة. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إذن السنة أن يفطر الإنسان على تمر، وجاء في حديث آخر فليفطر على رطبات، والرطب هو المرطب، أما التمر فهو الجاف الناشف. فالسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، هذا هو السنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، كالسب والشتم والغيبة والنميمة والفحش. قال: والعمل به، كذلك أن يعمل بالمحرمات، كان يعمل بأمور محرمة. قال: والجهل، وهو التعدي على الناس وظلمهم وسبهم. قال: فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصد من الصيام هو ترويض النفس والتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. فالمقصد ذلك أن يتعبد الإنسان بالإمساك عن هذه الأمور، فإذا لم يمسك عن المحرمات لم يحقق المقصود من الصيام وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن هذه الأمور. ف فدل على أن الصيام المراد به تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وقال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. فسر الصحابة رضي الله عنه هذا الحديث بصيام النذر، من مات وعليه صيام نذر، كان نذر الإنسان يصوم يوما أو يومين أو شهرا ثم مات ولم يوفي بنذره فإنه يصام عنه، يصوم عنه وليه، يصوم عنه صاحبه، يصوم عنه أي مسلم. وجاز أن يشترك جمع في صيام، مثال ذلك رجل توفي وقد نذر أن يصوم 10 أيام ثم مات، فجاء 10 من أصحابه فصام كل واحد منهم يوما وفوا بنذره. فهذا الحديث المراد به صوم النذر. وأما الفرض فإنه لا يصام عن أحد صيام الفرض، لأن الصائم، لأن المسلم إذا مات عليه صيام فرض، فإما أن يكون قد ترك الصيام أو أفطر من غير عذر، كان أفطر أيام رمضان من غير عذر استهتارا فهذا لا ينفع أن يصام عنه، وإما أن يكون قد أفطر لعذر كأن أفطر في رمضان لسفر ثم مات ولم يتمكن من القضاء، أو أفطر لمرض ثم مات ولم يتمكن من القضاء، فإنه إذا مات وعليه صيام فرض فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه، لأن الله عز وجل قد جعل الإطعام بدلا عن الصيام. فكما أن الإنسان في حياته إن عجز عن الصوم وجب عليه الإطعام كالشيخ الكبير المرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجبره، كذلك لو إيش عجز عن ذلك بالموت فإنه يطعم، وذلك كل من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. وهذا الحديث فسره الصحابة كعائشة وابن عمر وغيرهما، فسروا هذا الحديث بصيام النذر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان قصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم، هنا هذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله في بعض الأحاديث المتعلقة بالصيام النفل. قال: وسئل صلى الله عليه وعلى وسلم عن صيام وصوم يوم عرفة وهو 9 من شهر ذي الحجة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا يدل على استحباب صيام عرفة وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وهذا الاستحباب في حق غير المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في حجه، فالسنة، فهذه السنة الصحيحة أنها لغير المحرم. قال: وسئل عن صوم عاشوراء وهو 10 من شهر الله المحرم، فقال يكفر السنة الماضية. وصح عنه أيضا في صحيح مسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل السنة القادمة لأصومن 9، فدل على استحباب صيام عاشوراء وهو يكفر سنة ماضية، وأكمل منه أن يصوم 10 وتاسعاء أو 10 و11، هذا أكمل وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يتمكن منه، لأنه قد توفاه الله عز وجل قبل أن يتمكن منه، فهذا هو السنة. ولو اكتفى الإنسان بصيام 10 تحصل على هذا الأجر والثواب. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فدل على استحباب صيام يوم الاثنين وأنه يوم يرغب ويستحب فيه الصيام. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا فيه استحباب أن يصوم الإنسان ستة أيام من شوال بعد أن يتم رمضان، لكن لابد أن يكون قد أتم رمضان، فإن كان قد أفطر أياما من رمضان فيبدأ بقضاء ما فاته ثم يصوم الستة من شوال، لأنه قال من صام رمضان أي ظاهره من أتم صيام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وإن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، وهي أيام البيض، أي الأيام التي يكتمل فيها القمر، فيدل على استحباب أن يصوم الإنسان أيام البيض. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر الأول من شوال ويوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، وصيامهما محرم ولا يصح الصيام فيهما لأنهما يوم عيدين ولا يصام في يوم العيد. وقال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. إذن التاسع يستحب صومه عرفة، العاشر يوم النحر يحرم صومه، كذلك أيام التشريق يحرم صومها لأنها أيام عيد. وقوله عليه السلام أيام أكل وشرب، فدل على أنها أيام أكل وشرب وليست أيام صيام. ولكن الأيام التي يحرم صومها يوم الفطر الأول من شوال ويوم النحر وأيام التشريق، هذه الأيام أيام عيد يحرم صومها. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، أي إفراد الجمعة بصوم محرم لا يجوز. ومن صام الجمعة ولم يصم الخميس ولا ينوي الصيام السبت فعليه أن يفطر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أمهات المؤمنين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم عيد ولا يصام في الإسلام في يوم الأعياد، إلا أن يصادف يوما قد اعتاد الإنسان على صيامه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إلا أن يصوم يوما، إلا أن يصوم، إلا أن يكون في يوم يصوم فيه، كان إنسان يصوم يوما ويفطر يوما، فصام الأربعاء وأفطر الخميس فجاء الجمعة سيصومه ويفطر السبت، نقول لا بأس، لأنه لم يقصد صيام الجمعة لذاته وإنما صادف صوما قد اعتاد على صيامه، قد اعتاد على أو أن يصادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشوراء يوم الجمعة فلا بأس بصيامه، لأن المنهي عن أن يتقصد صيامه لذاته، أما إذا كان لغيره فلا بأس بنص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا أي يؤمن بفضيلة هذا وبتشريع الله له ويحتسب ذلك ثوابا عند الله. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر من قام رمضان إيمان واحتسابا، وهذا يدل على استحباب قيام رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحباب أن يصلى في رمضان جماعة كما فعل ذلك عمر، ثم تتابع المسلمون على ذلك عبر العصور والدهور. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجهم بعده. والاعتكاف هو لزوم المسجد في أيام العشر الأخير من رمضان، أن يلزم إنسان المسجد التفرغ للعبادة والاستعداد لإدراك فضيلة وبركة ليلة القدر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العشر الأول ثم صام العشر الأواسط، فلما أوحى الله إليه بأن ليلة القدر في العشر الأخير اعتكف، أو عفوا كان يعتكف العشر الأوائل ثم الأواسط، فلما أوحى الله إليه أن ليلة القدر في العشر الأخير اعتكف في العشر الأخير، ولم يزل يعتكف في العشر الأخير حتى توفاه الله عز وجل. فالاعتكاف أن يلزم إنسان المسجد ولا يخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة، كان يذهب إلى قضاء حاجته أو أن يأتي بطعامه الذي لا يجد من يأتيه به، فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان، لا يخرج لعمل أو يخرج زيارة مريض أو اتباع جنازة أو زيارة أهل أو الاطمئنان أو ما شابه ذلك، لا، بل يخرج الحاجة التي لا بد له منها، قضاء الحاجة أو يأتي بأكله أو طعامه أو لباسه ولا يجد من يأتيه به. لأن الاعتكاف هو أن تلزم المسجد وتتفرغ للعبادة وقراءة القرآن استعدادا لإدراك فضيلة ليلة القدر. والسنة الاعتكاف في العشر الأخير، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمضان، وإنما اعتكف في شوال قضاء لما رأى نساءه قد اعتكفن وضربت كل واحد منهما خباءها في المسجد، فقال آل بر تردن، يعني كأن بعضهن فعل ذلك من الغيرة من باقي أمهات المؤمنين، فنقض اعتكافه وخرج المعتكف، ثم قضى ذلك 20 يوما في شوال، ولم يثبت أنه قصد أن يعتكف في غير رمضان. وذاك ما يقال اليوم إنه اعتكاف ساعة أو أن تعتكف في غير رمضان، هذا لا يشرع. المشروع والسنة الاعتكاف في رمضان فقط طلبا لليلة القدر. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الرحال مراد بذلك لا يعقد الإنسان السفر، لأن السفر كان على الرحال على الإبل، والمراد لا تشد الرحال أي لا يقصد الإنسان السفر، يقصد مكانا معظما إلا هذه المساجد، أي لا يشرع أن يقصد الإنسان بقعة معظمة لذاتها إلا للمساجد 3: المسجد الحرام ومسجد هذا النبوي ومسجد الأقصى. فلو قصد الإنسان أن يسافر للصلاة في المسجد الأموي بدمشق نقول هذا محرم لا يجوز، ومن سافر ليصلي في الأزهر هكذا نقول لا يجوز، ومن سافر لأجل مشهد أو قبر أو ضريح فإن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث ليس النهي عن المساجد بل يعم كل البقاع، فإذا كانت المساجد التي هي بيوت الله لا يجوز أن يسافر الإنسان قصدا لها لذاتها في غير هذه المساجد. لو سافر لأجل مسجد في دمشق أو مسجد في أسبانيا لم يجوز له السفر مع أنه بيت بيوت الله، فكيف بالذهاب إلى القبور والأضرحة والمقامات؟ ولذلك هذا الحديث عام، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى الطور الجبل في سيناء الذي كلم الله عليه موسى، فلما رجع استقبله أبو بصرة رضي الله عنه فقال لأبي هريرة: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور. قال: لو علمت بك لما ذهبت، أي لو علمت بك لأخبرتك ما يمنعك من الذهاب، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، أي لا يجوز السفر. وهو لم يذهب إلى مسجد، إنما ذهب إلى جبل. وذاك الذهاب إلى زيارة المشاهد أو أثار الأنبياء أو الصالحين هذا من البدع. فإذا كانت بيوت الله التي هي مكان العبادة لا يجوز شد السفر إليها إلا 3 مساجد، فغير بيوت الله من باب أولى أنه لا تشد لها الرحال. لكن لو سافر إنسان إلى دمشق لحاجة لسياحة لزيارة عالم العلماء أو لمحاضرة فلا بأس أن يزور بعد ذلك ما شاء من المساجد. كذلك لو سافر مصر لأجل علم أو لأجل دراسة أو طلب علم أو زيارة أو شراء كتب ثم زار الأزهر أو زار المساجد الأخرى جاز ذلك. لكن أن يقصد السفر لذات المسجد أو ذات البقعة المعظمة أو ذات أثر الأنبياء فإن هذا من المحرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد لمعظم، القصد لمعظم. تقول: حج البيت، أي قصد ذلك، حج ذلك المكان أي قصده، وهو مكان يعظمه الناس. وفي الشرع قصد بيت الله جل وعلا الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله جل وعلا. والحج ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأجمع على ذلك المسلمون. وقد فرض الله عز وجل الحج على نبيه في السنة 9 من الهجرة، وكان مشروعا قبل ذلك، لكن فرضه جاء في السنة 9 في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، أي وجوبا. قال الشيخ رحمه الله: والأصل فيه قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، هذا الأصل، أي هذا دليل وجوب، وهو مما يعلم من الإسلام ضرورة أنه مجمع عليه، وهو ركن من أركان الإسلام العظيمة. قال الشيخ: والاستطاعة أعظم شروطه. الحج عبادة، وكل عبادة لها شروط ولها موانع، وشروط الحج نوعان: شروط صحة وشروط وجوب. ما معنى شروط الصحة؟ شروط الصحة التي لا بد من توفرها ليكون الحج صحيحا، الشروط التي لا بد أن تتوفر ليكون الحج صحيحا. مثال ذلك: العقل من شروط الصحة، أي أنه لا يصح الحج سواء كان نافلة أو غير نافلة إلا بالعقل، فحج المجنون ليس حجا، لا يصح منه الحج أساسا. لماذا؟ لأنه لا يعقل. الإسلام من شروط الصحة، لو حج الكافر فإنه لا يصح حجه لا نفلا ولا فريضة، ولا يجزى عن حجة الإسلام، لأن الإسلام من شروط الصحة، أي لا يصح الحج إلا من مسلم وإلا من عاقل. لكن البلوغ هل هو شرط صحة؟ نقول لا، لو حج الصبي صح حجه، لكن لا يجزئ عن الفرض، لا يجزئ عن الفرض، بل عليه أن يحج إذا بلغ. ولكن نقول العقل شرط صحة، لا يصح الحج إلا مع وجود العقل. أما البلوغ فنقول ليس شرط صحة، بل يصح حج الصبي الصغير، يصح ويقبل منه، لكن لا يجب عليه، بل يقع حج الصبي نافلة. فإذا شرط الصحة هو الذي متى ما انتفى انتفى الحج، بمعنى الحج كله غير مقبول، وهو الإسلام والعقل، هذان شرطا صحة، لا يصح الحج من كافر ولا من مجنون. وأما الشروط الوجوب فهي التي تشترط لوجوب الحج، أي يشترط، أي من توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. وما هي شروط الوجوب؟ شروط الصحة شرط وجوب يقينا، إذا كان الشيء شرط صحة فهو شرط وجوب أيضا، فالعقل شرط صحة ووجوب، والإسلام شرط صحة ووجوب، أي لا يجب الحج على كافر ولا على مجنون، كما أنه لا يصح من كافر ولا من مجنون. إذا شروط الوجوب شروط الصحة 2، والبلوغ والاستطاعة. ولذلك إذا بلغ المسلم العاقل وكان مستطيع الحج وجب عليه الحج، فإن أخر ذلك أثم. إذن لا بد أن نعرف بين الفرق بين شرط الصحة وشرط ماذا؟ الوجوب. شرط الصحة هو الذي لا يصح الحج بدونها، لا يصح مطلقا. وأما شرط الوجوب فهي يصح الحج بدونها لكن لا يجب، وذاك لو كان الإنسان غير مستطيع. مثال ذلك: رجل مسلم بالغ عاقل غير مستطيع، لكنه استدان وحج صح حجه، هو لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، ما عنده مالية، لكن استدان جاز حين ذلك أن يحج. وأما قبل استدانته لم يجب، ولا يجب عليه أن يستدين أساسا، لكن لو تكلف واستدان جاز ذلك. ولكن نقول شروط الصحة ماذا؟ الإسلام والعقل. وشروط الوجوب شروط الصحة ويزيد عليها ماذا؟ البلوغ والاستطاعة، البلوغ والاستطاعة. يقول الشيخ: والاستطاعة أعظم شروطه، أي أعظم شروط الحج، ولا يجب الحج بدونها. لذلك لو بلغ الإنسان، طبعا من شروط الوجوب أيضا البلوغ والاستطاعة، وقال بعض العلماء أيضا الحرية، فإن العبد لا يجب عليه الحج، لا يجب، بل لو حج وقع حجه نافلة كالصبي. البلوغ والحرية شرط وجوب، أي لا يجب الحج إلا على حر بالغ. فلو حج العبد صح حجه نفلا، فإذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وإذا حج الصبي صح حجه نفلا، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. إذن شروط الوجوب الإسلام والعقل، وهي شروط صحة أيضا، والبلوغ والحرية والاستطاعة. يقول الاستطاعة أعظم شروطه، الاستطاعة أعظم شروطه، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، أي من استطاع الوصول إلى البيت، من استطاع الوصول إلى البيت. قال: وهي، أي فسر الاستطاعة بقوله: ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. الاستطاعة أن يملك الإنسان زادا مالا يستطيع أن يحج، يكفيه لذهابه ورجوعه، ويملك راحلة أي آلة توصله ودابة توصله إذا كان بعيدا عن الحرم. فكل من لم يملك زادا، كان فقيرا لا يملك مالا يحج، لا يجب عليه الحج. أو كان يملك المال لكن لا يجد إيش دابة تنقله إلى الحج وهو مكان بعيد، لا يجب عليه الحج. فمتى ما ملك مالا يكفيه لحجه، وملك راحلة يسير بها الحج، وجب عليه الحج إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا. وقول الشيخ: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني لو فرضنا أن رجلا يملك 500 دينار أو 400 دينار ويحتاج إلى الذهاب الحج لمدة 10 أيام، وتكلفة الحج 400 دينار، هو يملك 400 فتكلفة الحج 400 دينار، يعني لو ذهب استفرغ ماله وأبقى أهله بلا مال، نقول هل يجب عليه الحج؟ لا، بل لابد أن يبقي لأهلي ما يكفيهم، وعنده مال زائد على نفقة أهلي يكفي لذهابه ورجوعه. فلو فرضنا أن نفقة أهله 10 أيام 100 دينار والحج 400 دينار، عنده 500، نقول يجب عليك الحج حينئذ، لأنك إيش عندك المال يزيد عن نفقة أهلك وحوائجك الأصلية، يمكنك الذهاب والرجوع. وهذا معنى قول بعض ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. طيب، رجل يملك 400 دينار لكن يحتاج أن يدفع الأجرة، أجرة الشقة والسكن، وأجرة الشقة 300، فلو دفع 300 بقي معه 100 لا يكفي لذهابه ورجوعه ولا لنفقة أهله، نقول لا يجب عليك الحج حتى تذهب وترجع وقد أديت الحقوق الذي عليك، نفقة أهلك، أجر السكنة، كل ما تحتاجه ويزيد على حوائجك الأصلية مال يكفي لذهابك ورجوعك، حينئذ يجب عليك الحج. وهل يجب عليك أن تستدين؟ يعني قد يكون رجل أنا ما عندي لكن ممكن أن أقترض، نقول لا يجب عليك القرض، لا يجب عليك القرض وأنت غير مستطيع، لكن لو تكلفت واستدنت وأنت قد عدا جاز أن تحج، وإذا حججت وقع فرضا. لكن لا يجب عليك الاقتراض ابتداء، بل طالما أنك عاجز غير قادر لا يجب عليك الحج حتى تتوفر في حقك القدرة. ودليل هذا التفسير بأن السبيل هو الملك الزاد والراحلة أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: يا رسول الله ما السبيل؟ لأن الله قال: من استطاع إليه سبيل. قيل: ما السبيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الزاد والراحلة. قال: ومن الاستطاعة، أي يدخل في الاستطاعة، في شرط الاستطاعة، أن يكون المرأة محرم إذا احتاج لسفر. المرأة إذا كانت في مكان ذهابه الحج يعد سفرا تحتاج إلى محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجل اسمي في الغزوة الفلانية، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك، أي أمره بترك الجهاد والذهاب للحج. وذلك إذا كانت المرأة مستطيعة مسلمة بالغة عاقلة حرة عندها مال وفير لكن ليس عندها محرم، لا يجب عليها الحج، لا يجب. ولو ماتت غير مفرطة، لماذا؟ لأن المحرم من الاستطاعة، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا يعم جميع أنواع السفر، سفر الحج والعمرة والعبادة والطاعة. قال الشيخ رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام يشتمل على أعظم أحكام الحج، أوسع وأشمل حديث للحج حديث جابر، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله بطوله، وهو حديث طويل يصف جابر رضي الله تعالى عنه حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ خروجه من المدينة إلى انتهاء الحج، وهو أوسع حديث وأجمع حديث في صفة الحج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنثري بثوب وأحرمي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يسوق الشيخ رحمه الله حديث جابر، ونحن نقف على بعض مواضع الحديث نبين بعض الأمور. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، وهذا يدل على أن الحج فرض في السنة 9. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة، أي أمرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج لما فرض الحج، وإنما أمر أبو بكر أن يحج بالناس في السنة 9، ولم يحج عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لأن الحج كان يصادف ذا القعدة، والعرب كانت تقدم الحج وتؤخره لأشهر الحرم، إذا أرادوا القتال أخر أشهر الحرم، فكان في السنة 9 في ذي القعدة، وذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في السنة 10 لما وافق الحج ذا الحجة عدة الله تبارك وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، وقد ثبت أن الذين حجوا معه بلغوا 100,000، منهم من قدم عليه المدينة فحج معهم المدينة، ومنهم من قدم عليه في مكة، فكان مجموعهم 100,000 حاج، والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم الحج اقتداء به، قال: خذوا عني مناسككم، فكانوا يرونه ماذا يفعل فيفعلون فعله، أي علمهم على سبيل الاقتداء. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا يدل على صحة حج النفساء وحج الحائض، أي أن إحرامها بالحج، أي أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام بالحج، وإنما يمنعها من الطواف، لكن للحائض أن تحرم وتلبي، لكن لا تطوف إلا إذا طهرت، كذلك النفساء. وقوله استثفري أي ضعي قطنا أو ثوبا مكان الدم حتى لا يتلوث الثياب، ومثل اليوم حفاضات هذه النسائية. أنا أقرأ أحسن اختصار الوقت. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي مسجد الحليفة، أتى ذا الحليفة، ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو 10 كيلومترات من المدينة، ويسمى اليوم بأبيار علي، وهذه نسبة اسم غير صحيح أساسا، أن علي قاتل الجن، هذا ليس بصحيح، بل يسمى بذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه يبعد عنها 10 مراحل، والمرحلة 40 كيلومتر، أي يبعد 400 كيلومتر تقريبا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي مسجد الحليفة، مسجد الميقات، ثم ركب القصواء وهي ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على بيداء، البيداء مكان مرتفع، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعد الصلاة، وهل هذه الصلاة صلاة الإحرام؟ الصحيح ليس هناك شيء اسمه صلاة إحرام، وإنما يسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة، عقب صلاة الفجر أو الظهر أو العصر، أو أن يصلي الضحى فيحرم عقبها، وأما إذا لم يكن الوقت وقت صلاة فيحرم من غير صلاة. فهنا صلى الفجر ثم ركب ناقته ولما استقبل القبلة لبى، ويدل على أن الإنسان يسن له أن يلبي بعد أن يركب دابته. فلو ذهب الميقات فإنه يحرم، يلبس ملابس الإحرام ويتهيأ ويتطيب، فإذا ركب الدابة وهم بالمسير إلى مكة لبى ويلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي تلبية التوحيد التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى حجه ولم يلبي غيرها. وكان الصحابة يلبون بتلبيات أخرى ويقرهم عليها، فالأمر في ذلك واسع. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير التلبية، بل كان في حجه يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك استجابة لك وإقام على عبادتك، لأن استجابة لدعوة إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فالإنسان يقول لبيك، أي استجابة لك على ندائك وأمرك بالحج. والصحابة كانوا يلبون بتلبيات أخرى: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك الرغباء وإليك والعمل، أو غير ذلك من هذه التلبيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويقرهم، فهي سنة تقريرية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي لما ذهبنا لا ننوي إلا الحج، أي نووا أن يفردوا الحج، أن يحجوا مفردين. والعرب كانت تستعظم العمرة في أشهر الحج، أي يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يقول لا نعرف إلا الحج. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا، أي أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قد مشى 10 أيام إلى مكة وهم محرمون ملبون، أول شيء فعله أنه ذهب إلى البيت، توجه إلى البيت فطاف سبعا، وهذا طواف القدوم لغير متمتع. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، كان قارنا القران أن ينوي حجا وعمرة سويا، فيكون طوافه للحج والعمرة وسعيه للحج والعمرة. والمفرد هو الذي ينوي الحج فقط، أي لا ينوي عمرة، يفعل فعل الحج فقط. وأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة عمرة كاملة، يطوف ويسعى ويحلق، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بعد ذلك إذا أتى وقت الحج. إذن المتمتع يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها تحللا كاملا ثم يحج من عامه. أما القارن والمفرد ففعلهما سواء، يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر. لكن الفرق بين المفرد والقارن أن المفرد نوى الحج فقط، فيكون طوافه وسعيه عن الحج، وأما القارن فيكون طوافه وسعيه عن الحج وعن العمر، أي نوى نسكين في نسك واحد أدخلهما سويا. وذاك القارن يلزمه هدي لأنه جمع نسكين، والمفرد لا هدي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وكان عامة الصحابة عامتهم ماذا؟ مفردين. وذلك قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، والنبي كان قارنا، ولا فرق في الفعل بين القارن وبين المفرد. يقول: حتى إذا أتينا البيت ومعه واستلم الركن فطاف سبعا، وهذا طواف القدوم. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو المشي السريع، وليس الهرولة، المشي السريع أي مسارعة الخطى ومقاربتها، أي رمل 3 أشواط ومشى 4. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم صلى، أي بعد أن فرغ من طوافه صلى خلف مقام إبراهيم، فقال وهو متوجه لمقام إبراهيم ليصلي خلفه، يقول: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: فصلى 2 ركعتين وهما ركعتا الطواف، فجعل المقام بينه وبين البيت، أي جعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين الأوليين أو ركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي قرأ بعد الفاتحة في ركعتين قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه، إذن كان يطوف وكلما مر بالركن استلمه، قبله أو مسه بيده وقبل يده أو أشار إليه، ثم صلى 2 ركعتين خلف المقام، ثم رجع فاستلم الركن أيضا. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. ونقف عند السعي ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، كان هناك أسئلة قبل الإقامة. سنأتي لما نأتي على موضع هذا إن شاء الله نبين. فنؤجل أسئلة لما تعلق بالحج إلى موضعه أحسن. ها؟ أي الصيام، نقول سيأتي الكلام بأن صيام التشريق محرمة إلا لمن لم يجد الهدي، يعني رجل ما وجد الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يجوز أن يجعل هذه الأيام 3 في الحج في أيام التشريق. قال أبو هريرة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا هو الذي يستثنى في جواز صيام أيام التشريق، المحرم الذي عليه هدي وليس عنده هدي وعليه أن يصوم فيصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق جاز ذلك، وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل. إذا كان الرجل إذا ذهب إلى الحج تضرر بأنه ليس هناك ما يدفعه أو ما يحصل راتب أو يقطع عنه راتبه وهذا يتضرر في نفقته، لا يجب عليه الحج حتى يجد مالا يتمكن من الذهاب والمجيء بعد أن قضى جميع الحقوق التي عليه. يقول السؤال: هل يجب تبييت النية في الصيام في رمضان كل ليلة أو يكفي أول ليلة من رمضان في نية الشهر؟ يكفي نية واحدة، لو نوى الإنسان أن يصوم رمضان فإنه النية واحدة تكفي ما لم يقطعها، أما إذا جاء في منتصف الشهر ونوى أن لا يصوم حينئذ قطع النية. أما لا يكفي، لا يشترط في كل ليلة، بل مجرد أنه نوى أن يصوم رمضان وعزم على ذلك فإنه تكفي في ذلك. يقول السائل: من تأخر في قضاء صيام رمضان عدة سنوات كيف يقضي وهل عليه كفارة؟ نقول الذي أفطر من رمضان وعليه القضاء كمن سافر أو مرض وأفطر ولم يقضي أخر القضاء، أو امرأة حائض وأفطرت في رمضان ثم أخرت القضاء حتى أدركها رمضان من غير عذر، أي أخرت إلى أن أدركها رمضان، فإن عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا كما ثبت ذلك عن أبي هريرة في الشخص الذي عليه قضاء من رمضان فيدركه رمضان ولم يقضي ما فاته وهو غير معذور بذلك، أخر إلى أن أدركه رمضان، فإنه يقضي بعد أن يفرغ من الشهر رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. أما إذا قضى قبل مجيء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. يقول في آخر صفحة 106 آخر سطرين: رجعت عني ما تعنيك عن الصفحة 106، أي نسخة على 106؟ يمكن النسخة اللي عندي. ما أدري أي نسخة يعني. آخر سطر: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه بحيث بريف الركاز الخمس. أنت عندك نسخة ثانية غير صفحة 106؟ هي النسخة الموزعة هذه اللي عندكم؟ شنو صفحة 106 إيش فيها تحت؟ آخر سطرين: ولا يلزم الخيار؟ آخر سطرين صفحة 106: وكان يعتكف 10 أواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ولا تشد الرحال إلا 3 مساجد المسجد الحرام. إحنا ذكرنا شرحنا بأن الحديث لا تشد الرحال 3 مساجد يعم جميع المساجد وأبلغ منه الأماكن المعظمة، فلا يجوز إنسان أن يسافر لمسجد غير هذه المساجد ولا لبقعة معظمة، إن كانت البقعة المعظمة مما يتبرك بها فهو شرك أساسا، شرك بالله، كمن يذهب لزيارة المشاهد أو القبور أو الأضرحة والمقامات أو الآثار التي تنسب الأنبياء والصالحين فهذا من الشرك، يعني فوق أنه محرم لأنه سفر لهذه الأماكن فهو كذلك الشرك. فإذا كان الإنسان إذا سافر لقصد مسجد غير هالمساجد، لقصد المسجد لذاته مو لحضور محاضرة فيه، لقصد المسجد لذاته آثم، فكيف لو سافر للأماكن التي تتخذ لأجل الشرك بالله؟ يقول: ما حكم من سافرت للحج والعمرة بدون محرم مع توفر محرم لكنها ذهبت مع مجموعة نساء؟ الصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا معها ومعها ذو محرم مطلقا لظاهر الحديث، وليس هناك من النصوص ما يدل على جواز أن تسافر المرأة للحج من غير محرم حتى لو كانت مع رفقة آمنة، هذا هو الصواب وهو الذي عليه النصوص. ومن سافرت من غير محرم فالصواب أنها قد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل الإقران، طبعا ما يقال الإقران، القران، الحج حج القران وليس الإقران. هل القران في الحج أفضل طرق الحج لفعل النبي عليه السلام؟ الصحيح التمتع، وسيأتي الكلام عليه. التمتع أفضل الحج، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتمتع وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، أي كان يتمنى أن يكون ما ساق الهدي، لأن سوق الهدي كونه ما أخذ الهدي معه من المدينة منعه من التحلل. فالتمتع أفضل الإنساك. أي آخر سؤال. أي إذا الآن إذا أصبح الحاجم يحجم الإنسان بهذه الآلات فيفطر المحجوم فقط، يفطر هذا أفضل حاجم في الذي كان بطريق الجذب بالنفس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.